بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد ذكرت في اللقاء الماضي عددا من المسائل التي تشكل على الكثير، وأستكمل في هذا اللقاء ما ابتدأته بالحديث عن مسألة يتحرج البعض منها، ألا وهي أمر الأولاد بالصلاة، وخصوصا صلاة الفجر في شدة البرد أو قصر الليل ونحو ذلك. وقد جاءت السنة مبينة لأحوال الصبيان مع الصلاة، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، والحاكم وصححه والترمذي، وقال حسن صحيح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال امرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. أخرجه أبو داود. ومن بلغ 7 يغلب عليه معرفة ذلك. وأمر الصغار الذين يعقلون بالصلاة فيه مصالح جمة: امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمرير لهم، وتعليق لقلوبهم بهذه الفريضة العظيمة، فمن شب على شيء شاب عليه. فما ظنكم بمن نشا على المحافظة على الصلوات، وإن أثرها على الصغار لكبير، خصوصا إذا أدوها في المسجد مع المصلين، والبنت مع والدتها وأخواتها، فهي من أسباب التربية الصالحة التي أمر بها الأولياء. فتأمل معي يا رعاك الله خطاب رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: مروا أولادكم، والولد يشمل الذكر والأنثى. يقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأمر في قوله مروا موجه للآباء والأمهات والأولياء عموما، لأنهم هم المعنيون بالدرجة الأولى بالتربية على الفضائل والعبادات. لذا من رأى من العلماء أن الصلاة واجبة على من بلغ 7 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروهم، وأمر بالضرب لمن بلغ 10، والضرب إيلام، والإيلام لا يكون في الأمر المندوب. وإني أرى والعلم عند الله أن هذا قول غير وجيه، إذ كيف نوجب عبادة على غير مكلف مرفوع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. خرجه أحمد والترمذي وغيرهما. ثم إن أمر الأولاد بالصلاة موجه للأولياء، وغير المكلف لا يوجه له أمر، فمحل الوجوب هو الولي، ولا يلزم من وجوب الأمر على الولي وجوب الصلاة على الصغير، وإنما أمر الولي بذلك لأنه مظنة الشفقة والرحمة، وللشيطان عليهم مداخل بعدم تكدير نومهم وقطع لعبهم وإفساد عفوية طفولتهم وعدم إحساسهم وشعورهم بأهمية الصلاة ومكانتها ونحو ذلك من أوجه الرحمة المزعومة والشفقة المتوهمة. ويعلم الآباء والأمهات أن السر في أمر الصغار المميزين بالصلاة حتى يتعلم الولد أحكام هذه العبادة العظيمة منذ نشأته، والتي من حافظ عليها حفظ دينه، تأمر بالمعروف وتنهى عن كل فحشاء، فيعتاد أداءها منذ نعومة أظفاره، ويتربى على طاعة الله والقيام بحقه والشكر له والالتجاء إليه والثقة به والاعتماد عليه والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع، حتى يجد في هذه العبادات أيضا الطهر لروحه والصحة لجسمه والتهذيب لخلقه والإصلاح لأقواله وأفعاله. والولد في هذه المرحلة في يد والديه يوجهانه كيفما شاء، فإذا قوي عوده وكبر سنه فإنه سيكون عرضة لأن يربيه واقع مجتمعه وأحوال قرنائه. فإياكم أيها الأولياء أن تفوتوا هذه المرحلة العمرية الأساس في نشأة الأولاد بأوهام تنقلب آهات ورحمة تعود حسرة وندامة. فالصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويربيه على الصلاة والصيام ونوافل العبادات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فذلك وقاية لهم ولكم من النار. انتهى كلامه. والسر في هذا حتى يفتح الولد عينه منذ نشأته على أوامر الله فيروض على امتثالها وعلى اجتناب نواهيه فيدرب على الابتعاد عنها، وحين يتفهم الولد منذ تعقله أحكام الحلال والحرام والمحافظة على الصلوات ويرتبط منذ صغره بأحكام الشريعة، فإنه بإذن الله يسير على ما نشأ عليه، ومتى زلت به القدم أو غلبته صبوة وشهوة فسرعان ما يعود، لأن الإيمان غرس في قلبه. فمن الأمور المسلم بها لدى علماء التربية أن الطفل حين يولد يولد على فطرة التوحيد وعقيدة الإيمان بالله وعلى أصالة الطهر والبراءة، فإذا تهيأت له التربية المنزلية الواعية والخلطة الاجتماعية الصالحة والبيئة التعليمية المؤمنة نشأ الولد بإذن الله على الإيمان الراسخ والأخلاق الفاضلة والتربية الصالحة. يقول تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين ولو لينته الخشب. أسأل الله أن يصلح لي ولكم ذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.